بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف: غفر الله لنا وله الذنوب. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، يعني اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لها عدة أنواع، فمنها وهي أعظمها وأجلها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل المحشر جميعا، أن ينزل الله سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بينهم حتى يروا مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهي الشفاعة التي يعتذر منها آدم عليه السلام وبقية أولي العزم من الرسل، يعتذر منها آدم، يعتذر منها نوح، ويعتذر منها إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وإذا طلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها، فيذهب حتى يأتي تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة طويلة، ويثني على الله عز وجل فيها بمحامد يفتح الله عز وجل بها عليه في ذلك المقام لا يحسنها في الدنيا، ولا يزال كذلك حتى يقال له: ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشفع يوم القيامة ابتداء، بل لابد من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ومن رضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شفاعة خاصة، وهي شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. ومنها شفاعاته الخاصة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب، ليست شفاعة بأن يخرج من النار، لا، لأنه مات على الكفر، وإنما شفاعة بأن يخفف الله عز وجل عنه العذاب فأخرج من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار، وهو أخف أهل النار عذابا، عذابه في أخمص قدميه يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الكبائر للخروج من النار، أهل الكبائر من الموحدين، وهذه شفاعة يشترك فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام غيره ممن يأذن الله له بشفاعة، فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، يحد الله عز وجل لهم حدا فيشفعون لهم ويخرجونهم من النار بإذن الله، ثم يحد لهم حدا آخر فيخرجونهم من النار، ثم يحد لهم حد فيخرجونهم من النار، وتبقى بقية يخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. والشفاعة في القرآن الكريم شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذن الله عز وجل وفي من رضي عنه، قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شفاعة منفية وهي في حق الكفار، فالشفاعة المثبتة لأهل التوحيد، والشفاعة المنفية هي الشفاعة في حق الكفار، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من غير الله. ما يجوز لواحد اليوم ينادي الرسول من بعيد أو عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي، لا ما يجوز. أو يأتي عند قبر من قبور الأولياء أو غيرهم ويقول يا فلان اشفع لي، هذا لا يجوز. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فاطلب الشفاعة ممن يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة ملك لله، كيف تطلبها ممن لا يملكها؟ الشيء يطلب من مالكه. فمن أراد الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام فليقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. أما تطلبها من الرسول فهذا دعاء غير الله ولا يجوز. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. القبر فيه عذاب وفيه نعيم، فيه عذاب وفيه نعيم، وهو من أمر الغيب، هو من أمر الغيب. لو فتح القبر رأيت جثة هامدة أو عظام بالية، لا تكاد لا ترى نعيما ولا ترى عذابا. فهذا من أمر الغيب نؤمن به، وإن لم تره أبصارنا أو تسمعه آذاننا. فهذه الأبصار وهذه الأسماع ضعيفة، لها مدى محدود تنتهي إليه، والله عز وجل على كل شيء قدير. هذه روحك التي بين جنبيك ما تراها ولا تعرف كيفيتها، وهي روحك، روحك أنت لا تراها ولا تعرف كيفيتها. فليس معنى أن الشيء الذي لا تراه لا وجود له، أو الشيء الذي لا تسمعه لا وجود له، أو الشيء الذي لا تحسه تلمسه لا وجود له، لا. فمدام أنه ثبت به الخبر وجب علينا الإيمان والتسليم، وجب علينا الإيمان والتسليم. فعذاب القبر ونعيم القبر من أمر الغيب، من أمر الغيب، علينا الإيمان والتسليم به. وقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض شيء من هذا الغيب، فمر بقبرين فسمع أصوات المعذبين فيهما وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. ثم أمر بشريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر جريدة منها أو شق منها، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا أطلعه الله عز وجل عليه، أطلعه الله عز وجل عليه وبين أن سبب هذا العذاب هاتان المعصيتان الكبيرتان، الأولى المشي بالنميمة وهي السعي بالإفساد بين الناس، والمعصية الثانية التساهل في التوقي من البول أو التساهل في التستر من البول. فعلى المسلم أن يجتنب هذه المعاصي وغيرها، وغيرها من المعاصي. أما وضع النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة من النخل على القبرين فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يأتي شخص ويقول نضع على قبر فلان غصن أخضر وشجرة خضراء رطبة حتى يخفف الله عنه من العذاب، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما يدريك أن هذا صاحب القبر يعذب أو ينعم، ما تدري عنه، لا تدري. ثم إن الصحابة، عامة الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يفعلون هذا بالقبور، لا يفعلون هذا بالقبور، فهذا يدل على أنهم فهموا أن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا قبل ولا تكفرن، قبل صلاة المغرب بحثنا بحث يسير كذا في حديث من مات يوم الجمعة، قرأ الشيخين من جزاه الله خير علينا من سنن الترمذي الحديث، وبين أن الترمذي رحمه الله أخرج الحديث من طريق ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعف الحديث، نفس الترمذي ضعفه بسبب الانقطاع بين ربيعة وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا قروا علينا تضعيف الشيخ بن باز رحمه الله للحديث، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله يحسن الحديث بمجموع يعني شواهده. هذا بحث عن كان يسير قبيل إقامة صلاة المغرب فيما يتعلق بوقاية من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة من فتنة القبر. نعم، واصل شيء. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا لا تكفرن أهل الصلاة، يعني لا تكفر الموحد، لا تكفر الموحد بذنب، لا تكفر الموحد بذنب ما لم يصل ذنبه إلى حد الكفر. مدام ذنبه من المعاصي التي دون الكفر فلا يجوز تكفير الموحد بالمعاصي. أيضا إذا فعل ذنبا ولم يتبين لك هل هو مستحل أو من باب اتباع الهوى والشهوة فلا يجوز لك أن تكفره. القاعدة أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ما لم يستحل لها. فإذا أحل يعني اعتقد حل ما حرم الله، هو يعلم أن الله عز وجل حرم هذا الشيء، هذا الذي يكون كفر. أما مجرد الاستحلال العملي فهذا لا يعد كفرا بل هو معصية. فالزاني، شارب الخمر، آكل الربا، هؤلاء مستحلون لهذه المعاصي من جهة العمل، من جهة العمل. أما الذي في قلوبهم علمه عند الله. الأصل في المسلم أنه إذا أتى مثل هذه المعاصي أنه ما يكون مستحلها، إنما غلب هواه، غلب شهوته، مع أنه يعتقد حرمتها. لكن إن قال أن الزنا حلال وشرب الخمر حلال أو أكل الربا حلال، هذا الذي يكفر بسبب استحلاله ما حرم الله. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فمهما بلغت معاصي الشخص، معاصي الموحد وهي دون الشرك، فلا يجوز تكفيره بها. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. نعم، لا تعتقد رأي الخوارج، احذر من عقيدة الخوارج، احذر من عقيدة الخوارج. من عقائد الخوارج أنهم يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالكبائر، فيأتون مثلا عند قول الله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيفهمون من هذا الحديث كفر الزاني. لا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، يفهمون منها أن شارب الخمر كافر خارج من ملة الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الزاني فاسق بهذه المعصية لكنه مؤمن بإيمانه، ما يخرج من الإسلام بالزنا، ما يخرج من الإسلام بشرب الخمر، ما يخرج من الإسلام بالنهبة ينتهبها. هذه معاصي تنقص الإيمان، تضعف الإيمان، لكنها ما تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر. ولهذا شرعت الحدود، فالزاني يجلد إذا كان بكر، يرجم إن كان محصن، وإذا مات صلي عليه، يصلى عليه، لو كان مسلم، لو كان كافر ما صلي عليه. ولو كان كافر بهذه المعاصي بالسرقة أو بالقذف أو بالزنا وهو بكر، لو كان كافرا بذلك ما شرع في حقه جلد ولا غيره، إنما كان شرع في حقه ماذا؟ القتل، من بدل دينه فاقتله. فدل على أن هذه الكبائر ليست مكفرة. أيضا الأحاديث التي جاء فيها إخراج أصحاب المعاصي من النار دليل على أنهم لم يكفروا بتلك المعاصي، ولو كفروا بها ما خرجوا من النار. فأحاديث الدخول، أحاديث الشفاعة، أحاديث خروج العصاة من النار فيها إثبات أنهم على التوحيد، على الإسلام، لم يكفروا. فيها رد على الخوارج الذين يكفرونهم والمعتزلة، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإسلام أو مع الإيمان معصية. لو ما تضر المعاصي ليش دخلوا النار وعذبوا فيها وحرقوا فيها؟ فحديث الشفاعة فيها رد على الطائفتين، على الخوارج اللي كفروا وعلى المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية. هذا من رأي الخوارج، تكفير أصحاب الكبائر. وطبعا في الواقع العملي هم في التنظير يكفرون أصحاب الكبائر، ولكن في الواقعهم العملي تجدهم يكفرون بالكبيرة ويكفرون بالمباح ويكفرون بالأمر المشروع. من خالف هواهم، خالف اجتهادهم، خالف نظرتهم، كفروا. هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كفرته الخوارج، هل ارتكب كبيرة؟ ما ارتكب كبيرة، لم يرتكب كبيرة رضي الله عنه وارضاه، إنما عمل عملا ما أذوه في شرع، حكمين للصلح، حقن الدماء وجمع الكلمة والصلح والتحكيم بين الناس لفض الخصومات وجمع الكلمة وحقن الدماء. هل هذه كبيرة ولا صغيرة ولا ردة؟ ولا شيء منها. إنما المؤمنون إخوة، ها، فأصلحوا بين أخويكم. مأمور به شرعا. فالخوارج في واقعها العمل التطبيقي تكفر بما ليس بمكفر، بما ليس أصلا بكبيرة وليس بصغيرة، بل يكفرون بالشيء المأذون فيه. وهكذا أيضا تطبيقاتهم في العصر الحاضر أيضا، فتجدهم يكفرون بعض ولاة الأمور، بعض حكام المسلمين، بعض العلماء بالشيء المأذون فيه شرعا. الآن قضية مثلا صلح بين المسلمين وبين الكفار، سواء كانوا يهود ولا نصارى ولا وثنيين، الصلح إذا رواه ولي الأمر ما حكمه؟ جائز. الله يقول في محكم كتابه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، الله عز وجل أذن في الصلح. النبي عليه الصلاة والسلام في سياسته العملية صالح الذين أخرجوه من مكة، ظلم عدوان كفار قريش، على وضع الحرب بينهم 10 سنوات، فيأتي هؤلاء ويكفرون من يعني يميل إلى الصلح بينه وبين بعض الكفار. فالشاهد أن واقع العملي التطبيقي لخوارج العصر وخوارج القدامى يجد أنه تكفيرهم لا ينحصر في موضوع التكفير بالكبيرة، بل ربما كفروا بالشيء المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن الله فيها وأمر به. ومن أعمال الخوارج الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور فينقضون البيعة، يشقون العصا، ويفارقون الجماعة. ومن أيضا طرق الخوارج ومنهج الخوارج استحلال دماء الموحدين، استحلال دمائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا تاريخ الخوارج من أولهم إلى هذا العصر، تجد أكثر رصاصهم وسلاحهم وسيوفهم ورماحهم مشهورة في نحور من؟ في نحور أهل الإسلام. قليل جدا ما يكون أمر على خلاف ذلك، كما أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم: تفجيراتهم واغتيالاتهم وفتنهم وحروبهم موجهة ضد المسلمين. أوائلهم بدأوا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه، ثم علي وقتلوه رضي الله عنهم جميعا. وتكفير الخوارج في العصر الحاضر أشد من تكفير الخوارج القدامى، يعني ولا يقارن مثلا يكفرون أهل الكبائر وكذا. لكن لما تقرأ لسيد قطب في ظلال القرآن في تفسير سورة الأنعام، يعني بلغ من التكفير شيء ما أظن بلغ واحد قبله، والعلم عند الله. لماذا؟ لأنه حكم بردة البشرية جميعا، حكم بردة البشرية. البشرية يقول كلها رجعت، كلها ارتدت ورجعت إلى ما كان عليه الناس يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بعث الرسول كان أهل الأرض عربهم وعجمهم على الشرك، فيقول رجعت البشرية، استدار الزمان كهيئته يوم بعث الله رسوله وارتدت البشرية. ما في أحد اليوم على الإسلام، حتى يقول حتى المؤذنون، حتى المؤذنون في المساجد الذين يرددون كل يوم لا إله إلا الله أيضا ما تنفعهم لا إله إلا الله، ما ترك أحد إلا هو ومن معه على رأيه فقط. فهذا تكفير عظيم جدا وشنيع جدا. ولهذا تجد هذه الجماعات ما تتحرز متى ما أمكنتها الفرصة من القتل والتفجير والاغتيال وتحريض الشعوب على ولاة أمورها وعلى جيش وطنها. وعلى محمد سرور الذي هلك قبل سنوات قريبة، في مجلته التي يسميها ظلم وعدوان، مجلة السنة، يقول للشرطة للعسكر في مصر، يقول يجب أن تكون يعني هذه الأسلحة والرصاص الذي في أسلحة أن يوجه الجندي إلى زملائه، إلى زملائه هم أولى الناس أن يوجه إليهم الجندي المسلم رصاصة، يدعو بعض الجيش بعضه إلى أن يقتل بعضهم يقتل بعضهم بعض، اللي ما هو على نفس الطريقة هل يقتلوا، تحريض على الفتن وعلى إراقة الدماء وعلى سفك، نسأل الله العافية والسلام. واللي يمثل الخوارج اليوم في هذا العصر يعني جماعات كثيرة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وإلا هي تتسمى باسم الخوارج، وإن كان بعض يعني منظريهم يشنعون على الخوارج ويدينون التكفير وكذا، لكن هم أهل التكفير. وأهل الثورات على ولاة الأمور وهم المحرضون عليها صلى الله عليه وسلم. الواجب الحذر من جماعة الإخوان المسلمين من التيار القطبي، من التيار السروري، من التيار البنائي، أيا كان هذا ما تهمنا الأسماء، المهم الحقيقة والواقع، هذا هو المهم. الأسماء تتبدل وتتغير والأشخاص يأتون ويذهبون، ولكن الخطر هو في هذا الفكر الذي يتوارث تناقل، كل مرة يأتينا بلبس جديد وشكل جديد وأسلوب جديد، والمعنى واحد عند أولهم وعند آخرهم: نزع البيعة، الخروج عن الطاعة، استحلال الدماء. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يرواه يردي ويفضحه. يكفي في الخوارج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم: الخوارج كلاب النار، كلاب النار، بمعنى كما قال بعض شراح الحديث أنهم يمسخون في النار على هيئة وعلى صورة كلاب، صلى الله العافية والسلام. والجزاء من جنس العمل، مثل ما كانوا في الدنيا زي الكلاب المسعورة في الإفساد والقتل والتدمير، يحشرون على صورة كلاب، أعاذنا الله وإياكم. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحذر من الخوارج وأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد وإرم، يعني قتلا مستاصلا، ذكر جانب التعبد عندهم، أنهم يصلون صلاة، الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، ويحقرون صيامهم عند صيامهم، وقراءتهم عند قراءتهم. ثم بين أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، يعني لا تغتر بما ترى في الخارج من جانب تعبدي، لا تغتر به، ما دام انه فاسد العقيده وعلى منهج الخوارج فلا يغرك، لا تغرك عبادته ولا حسن منطقه ولا ظاهر صلاحه، هذه كلها ما لها قيمه ما دام انه فاسد المعتقد على دين الخوارج. نعم. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. نعم، كما حذر من رأي الخوارج حذر من رأي الفرقة التي تقابل الخوارج. الخوارج تكفر بالكبيرة، المرجئة يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، لأن الأعمال ليست من الإيمان، ففتحوا للناس باب المعاصي والعياذ بالله. والمرجئة على يعني مراتب درجات، ليسوا فرقة واحدة، منهم الذين يقولون الإيمان المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، وهذا من أخبث الأقوال، لأنه على هذا القول يكون إبليس مؤمن. ليش مؤمن؟ لأنه عرف ربه، ربي بما أغويتني، يعرفنا له رب. ومن المرجع من يقول الإيمان هو نطق اللسان فقط، إذا قلت لا إله إلا الله فأنت مؤمن، يعني يقولون من قال لا إله إلا الله هو مؤمن حتى ولو كان كاذب، فالمنافق عندهم إيش؟ مؤمن، عندهم مؤمن، لكن يقول أنه مؤمن ولكنه أين؟ ولكنه في النار. المنافق مؤمن لأنه قال لا إله إلا الله لكنه في النار، خالد مخلد فيها، فجمع بين متناقضات، كيف مؤمن ومخلد في النار. ومن المرجع من يقول الإيمان هو تصديق القلب، متى موجود تصديق في القلب فهو مؤمن، ولو لم يعمل ولو لم ينطق بلسانه. ومن المرجع من يقول الإيمان تصديق القلب، ولابد من نطق اللسان، ولكن الإيمان الأعمال ليست من الإيمان. وهكذا كل من يعني خرج عن الكتاب والسنة وعقيدة السلف تجده متخبط. فرقة واحدة اضطربت في تعريف الإيمان، أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان عندهم واحد من 1400 سنة، أولهم وأوسطهم وآخرهم اليوم وإلى يوم القيامة الإيمان عندهم شيء واحد، ما تختلف أقوالهم فيه، ما تختلف عقائدهم في الملائكة، في عذاب القبر ونعيمه، في الصراط، في الميزان، في الصفات، في كل مسائل الإيمان، لله الحمد والمنة، ما يختلف، مع أن أزمانهم تختلف وبلدانهم تختلف وثقافاتهم تختلف، ولكن العقيدة واحدة. لماذا؟ لأن المصدر واحد، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، انتهينا. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. واحد يقول لك لو فعلت كل المعاصي، كل المعاصي ارتكبتها، فأنت إيمانك مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، إيمانك مثل إيمان جبريل عليه السلام، في لعب بالدين أكثر من كذا؟ فهؤلاء يفتحون باب الفجور والفسوق والمعاصي بكل أنواعه، يفتحون أبوابها لأهل الإسلام. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. نعم، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، قول باللسان وقبل ذلك تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا كله الإيمان. الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: التصديق، القول، العمل، هذه أركان الإيمان. انظر حديث شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، القول هنا إيش؟ نطق باللسان، قول باللسان، لكن طبعا ما يكون هذا القول مفيد ونافع ومعتبر إلا إذا كان عن تصديق بالقلب. لو قال لا إله إلا الله مكذب صار مثل المنافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لك. الثاني قال عليه الصلاة والسلام: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجوارح. طيب الثالث قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء إيش هو؟ عمل قلبي، عمل من أعمال القلوب. فالقلب له تصديق وله عمل، أو له قول وله عمل. قول القلب تصديقه، قول القلب تصديقه، وعمل القلب حركة القلب زايدة على التصديق، مثل الخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله، الرغبة، الرهبة، الحياء، وغيرها من أعمال القلوب الطيبة. هناك أعمال خبيثة للقلب مثل الكبر، الحسد، الغل، فهذه أعمال القلوب تعصي الله عز وجل بها وتهلك بها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمجاهدة نفسك وقلبك على تنقيته من هذه الأعمال القلبية الخبيثة، هذا مجاهدة من الإيمان. فالمقصود أن هذا الحديث نموذج أعطانا لكل نوع مثال، لكل نوع من هذه الأنواع التي تتركب من الإيمان مثال: قول باللسان، عمل بالجوارح، عمل بالقلوب. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وش الإيمان هنا في الآية؟ الصلاة سماها إيمان، سماها إيمان. حديث درجات إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. إيش هو الإيمان هنا؟ يعني وذلك أضعف درجات إنكار المنكر. فسمى إنكار المنكر إيمانا، سمى إنكار المنكر إيمانا. ولا أدلة كثير، لكن هذا شيء منها. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي. يمكن ينمي عندك ينمى ولا ينمى في الكتاب؟ وش عندك في الكتاب يا شيخ؟ ينمي بالياء. طيب، المهم أن المقصود بهذا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وانت سمعت في الحديث الإيمان 64 شعبة، فهل الذي جاء بستين شعبة مثل الذي جاء بثلاث شعبة فقط؟ لا. فإذا زيادته بفعل الطاعات ونقصه بالمعاصي. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأثبت لهم زيادة الإيمان. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمقصود أنه كل ما أطعت الله كل ما ازداد إيمانك، وإذا وقعت في المعصية نقص إيمانك. فأهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم، هذا زائد وهذا ناقص. والإنسان نفسه قد يكون اليوم عنده زيادة إيمان بكرة عنده نقص، قد يكون اليوم عنده نقص إيمان بكرة عنده زيادة إيمان. فهذا يجده الإنسان من نفسه. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجع. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في زيادة إيمانك، تزداد في كل يوم خير أكثر مما مضى، تحاول تكون هكذا في كل يوم تترقى تحسن حالك. لأنك إذا غفلت عن نفسك افترستك الشياطين وهوى النفوس فضعف إيمانك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بالثبات، يدعو ربه بالثبات. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا دع عنك آراء الرجال، يعني الآراء المذمومة، الآراء التي تعارض النصوص الشرعية. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان يأتيك واحد برأيه يقول الله ليس له يد. بل اليد هنا كناية عن النعمة، اليد كناية عن القدرة. الله يقول ويبقى وجه ربك، يأتيك واحد يقول الله ما له وجه. طيب والوجه هنا قال كناية عن الذات. هذه الآراء المذمومة التي يعارض بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين العقيدة اتباع، ليست مجال للاجتهاد والآراء. ولهذا يقول سفيان الثوري كلمة مشهورة في الحث على العناية بالآثار، يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. الأوزاعي يقول إياك، يقول عليك بالآثار، عليك بالأثر أو بالآثار وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على الصراط المستقيم أو قال على الحق. وقبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاع من الصدور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا، قال عليه الصلاة والسلام في رواية موجودة في البخاري، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا أضلوا. سئلوا فأفتوا برأيهم، يعني بالرأي المجرد عن الأدلة الشرعية، رأي مخترع لا يبنى على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على أصول شرعية معتبرة. فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، هذه النتيجة. ومن آراء الرجال المذمومة التعصب، التعصب ما يعرف بالتعصب المذهبي. فيتعصب الإنسان لمذهب فيخالف الآية المحكمة يخالف الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن والله أنا على المذهب الفلاني والمذهب الفلاني يقول كذا وكذا. ما يقدم على قول الله وقول رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله عز وجل سيسألك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. لن تسأل عن اتباعك للإمام الفلاني أو الكتاب الفلاني. نعم. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم يحذرك المؤلف, يحذرك المؤلف من طائفة من جماعة أهل بدعة, وعلامة بدعتهم وقيعتهم في أهل الحديث, طعنهم في أهل السنة, وهذه من علامات أهل البدع, من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر, الوقيعة في أهل الحديث, الوقيعة في أهل السنة, الوقيعة في السلفيين, لأنهم أعداء للسنة, أعداء لعقيدة السلف الصالح, فهم يعادون حملتها ويعادون أنصارها بسبهم, بتشويه سمعتهم, باحتقارهم, بالسخرية منهم, بتنفير الناس عنهم, وهذه عادتهم. المشركون كانت طريقتهم السخرية والطعن في الأنبياء والرسل, السخرية والطعن في أتباع الرسل, ثم صارت عادة وطريقة أهل البدع الطعن في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم, حملت الآثار, حملت السنة, ولا زالت طريقتهم إلى هذا اليوم. كانوا زمان مثلا يسمون أهل السنة بالحشوية, يسمونهم بالحشوية, يسمونهم بالمشبهة, يزعمون أنهم إذا أثبتوا لله الصفات أنهم يشبهون الله بخلقه, فينفرون الناس عنهم. انتبهوا, ترى هؤلاء مشبهة, هؤلاء حشوية. لما ظهرت دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وكان يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة القبور والأضرحة, نفروا الناس عن الشيخ وعن دعوته وعن كتبه وتلاميذه برميه بوصف الوهابية, هؤلاء وهابية وهابية وهابية, صار الوهابية اسم مخيف ومرعب. إذا قيل فلان وهابي خلص لا يسمع منه ولا يقرأ له ولا يلتفت إليه, ويبغض ويعادى ويحارب. وكان في فرقة قديم تقال لها الوهابية خارجية في المغرب العربي, وتداول العلماء في زمانهم التنفير منها والتحذير منها. ولما جاءت دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله استغلوا تشابه الأسماء وأطلقوا هذا اللقب على الشيخ محمد رحمه الله وعلى دعوته. فهي في الحقيقة عداوة للدين الخالص, ما هو للشيخ محمد بشخصه وذاته, إنما هي دعوة, إنما هي عداوة للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها والتعلق بها. لما جاءت فتنة الأحزاب والجماعات أيام حرب ما يسمى بحرب الخليج, لما غزا صدام الكويت وأظهرت الجماعات ما كانت تخفيه من التمرد على ولاة الأمور والتكفير وغير ذلك, واجههم كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. استخذ أهل البدع هذا الأسلوب, فأخذوا يطعنون في العلماء وطلبة العلم التي أو الذين يدعون إلى لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور, ويحاربون هذه الجماعات الخارجية أو الصوفية الخرافية, فصاروا يطلقون عليهم لقب الجامية, الجامية الجامية الجامية, تنفير للناس عن الدعوة التي تدعو إلى لزوم الجماعة حاربت البدع مواجهة هذه الجماعات الضالة، وإلا الدعوة التي دعا لها الشيخ محمد الجامي رحمه الله هو نفس ما كان يدعو إليه الشيخ بن باز رحمه الله وبن عثيمين والبوزان وغيره، لكن تجروا على الشيخ محمد أمان الجامي لقدرتهم على التشويش على الناس والتلبيس على الناس بالطعن فيه. فالخلاصة أن هذه الألقاب هي سنة موروثة، موروثة عن أهل الضلال من قبل، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه وألا يغتر بالدعايات المغرضة ضد أهل الحق، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن أهل الحق يواجهون دائما أمرين اثنين، يواجهون عدو يحاربهم من خارجهم ومخذل من أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فصاحب الحق يجب أن يشق طريقه ويستعين بالله ويصبر، لا يؤثر فيه المخالف ولا يفت من عبده المخذل، والعاقبة للمتقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، يقول يعني يبشر القارئ ومن وجه إليه هذا النظم أنه إذا اعتقد ما تضمنته هذه الأبيات وأيضا ما جاء أيضا في معناها من الأصول التي لم يذكرها المؤلف اختصارا فهو على خير إن شاء الله. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني يا صاحبي هذه العقيدة، فأنت على خير تبيت وتصبح، أنت على خير إن شاء الله. هل هذا عن تزكية لرأي المؤلف ولكلامه؟ لا، لأن المؤلف ما جاء بشيء من عنده، كل أصل ذكره في هذا النظم فهو مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والسلف الصالح. ثم قال حتى يؤكد لك: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. نعم، يقول هذا اعتقادي، قولي يعني هذا اعتقادي، وهذا اعتقاد أبي أبو داود سليمان بن أشعث صاحب السنن رحمه الله، وقول شيخ أبيه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول من أدركنا من أهل العلم، كل أهل العلم من أهل السنة هذا قولهم ما يختلفون فيه. ومن لم ندرك أيضا يعني ممن سبقنا من أهل العلم، فهي عقيدة متوارثة ورثها أتباع التابعين عن التابعين والتابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال علي غير هذا فقد كذب، لعله يعني نسب إليه وشيع عنه شيء من الضلالات فهو يبرئ ساحته ويرد على من افترى عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يتوفانا عليها، إنه سميع مجيب الدعوات. رحم الله ابن أبي داود وأباه وأئمة الإسلام، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يسلك بنا طريقتهم. وأشكر الله عز وجل على تيسيره وإعانته، وأشكركم على الحضور والاستماع، وأشكر جميع من رتب وأسهم في إعداد هذه الدروس، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.